على آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في الليالي السابقة حينما حدثنا بما تدل عليه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقلنا بأن الصيام بمعنى الإمساك، الصيام بمعنى الإمساك، ومنه إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق النجوم. فالصيام بمعنى الإمساك، وشرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وهذا مر بنا في دروسنا السابقة. الذي نريد الحديث عنه الآن، وقد كثر الاستفسار من عدد من الإخوة والأخوات أيضا، إذا حصل إخلال في البداية أو النهاية، حصل إخلال في النهاية بمعنى أنني أفطرت قبل غروب الشمس بدقيقتين أو بثلاث دقائق، هذا إخلال في الصيام. إخلال في البداية بمعنى أنني لم أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات إلا بعد مضي ربع ساعة أو نصف ساعة من الأذان. فمن سأل أحد الإخوة قال: إن مؤذن المسجد من المساجد يرقب الأذان لأجل أن يؤذن ومعه المذياع، ففتحه سمع الأذان، فما كان منه إلا أن أذن، سمعه أهل المساجد القريبة فأذن، يعني عدد، تبين أن الأذان الذي سمعه ليس من مكة وإنما من المدينة، ليس من الحرم في مكة وإنما من المدينة، يعني انتقد من كذا دقيقة، أو نقول في وقت مبكر إنسان في محل مقفل ففتح المذياع سمع الأذان وإذا به من الرياض وباقي ربع ساعة نص ساعة أو أكثر. فمن مسألة أخرى، كنت على سبيل المثال نائم واستيقظ، نظرت إلى الساعة، دار بذهني أنها الرابعة والنصف، قلت الوقت فيه متسع، فتناولت الطعام والشراب وأكملت طعامي اللي هو الغداء المبارك سماه النبي عليه الصلاة والسلام السحور. فلما انتهيت أعدت النظر في الساعة وإذا بها الخامسة والنصف وليست الرابعة والنصف، وإنما دار بذهني أنها الرابعة والنصف، والحقيقة والواقع أنها الخامسة والنصف، وبعض المساجد يكون صلى وانتهى. فما الحكم في المسألتين الأولى والثانية؟ ويكثر السؤال عنهما هذه الأيام. بالنسبة للمسألة الأولى، من أفطر قبل مغيب الشمس نقول يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأن الأصل بقاء النهار، ولم يتأكد هل غربت الشمس أو لم تغرب، فهو أفطر على أذان سمعه في الرياض أو أفطر على أذان سمعه في المدينة والشمس في مكة لم تغرب بعد. فمن أكل أو شرب قبل أذان الأذان هنا يعني أذان الحرم بدقيقتين أكثر أقل يقول ما الحكم؟ يقول يجب عليك القضاء لأنك لم تصم يوما كاملا. المسألة الثانية استيقظ من النوم وأكل وشرب وكان يظن أن الساعة الرابعة وإذا بها الخامسة والنصف مثلا، نقول صومك صحيح ولا قضاء عليك لأن الأصل شقاء الليل ولم تتأكد من انتهاءه. الآن واضح الفرق بين المسألتين؟ واضح الفرق بين المسألتين؟ واضح. المسألة الأولى نقول عليك القضاء لأن أنت في نهار والنهار باقي ولا يمكن أن نقول إنه ذاك إلا بيقين. المسألة الثانية نقول الأصل بقاء الليل وأنت لم تتأكد من انتهائه فلا قضاء عليك وصيامك. في درسنا المتعلق بالسيرة النبوية أيها الأحباب، إن الله عز وجل أعز الأمة ونصرها وجمع كلمتها في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من العرب ولم يبق على الدين إلا أهالي مكة وأهالي الطائف وفصول قليلة من الأحرار، أما البقية وردتهم على فئة، فئة رجعوا عن الإسلام بالكلية يعني نبذوا تعاليم الإسلام بكاملها، وفريق آخر قالوا لا، اللي نبذوا تعاليم الإسلام قالوا إنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام مات انتهى الأمر ولو كان نبيا صحيح معنا. الفريق الثاني قالوا لا، هو نبي وصحيح ولكن كنا ندفع له الزكاة، أما الآن فلا يمكن أن ندفعها لابن أبي طحافة، نحن أحق بأموالنا، ويقولون كنا ندفعها لمحمد والآن يطالب فيها أبو بكر، بكرة يأتي بكر ويقول أنا أريد ما كنت تعطونه لأبي، هذا العمل لا يمكن. فكان رضي الله عنه أن جهز الجيوش لذلك. الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا منه التريث وعدم التعجل، قالوا حتى يأتي جيش أسامة، وجيش أسامة فيه 700 من الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا يأتون فيحمون المدينة ويدافعون عنها، ويمكنك أن تقاتل من أردت قتاله، ولو يقول لأبي بكر ولو كانت فئة أو فرقة أو طائفة لا اجتمعنا وقاتلناهم معك، لكن الآن كل الأمة ما بقي منهم أحد، من نقاتل ومن ندع؟ فنرى أن نفعل. إلا حتى أنه جاء الأقرع بن حارث وجاء عيينة بن قسم فقالوا العرب جميعا قد ارتدنا ولكن نحن نستطيع أن نقنعهم بالعودة، نريد أن تجعل لنا جعلة، يقولون لأبي بكر رضي الله عنه أن تجعل لنا جعلة أي نسبة من الأموال لأجل أن نقنعهم بالبقاء على الدين. بعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا أطعم عطوا طعمة، عطي الأقرع ابن حارث طعمة وعط عيينة طعمة لأجل أن يكون من وراءهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه هناك أمور نستشير فيها وهناك أمور لا مجال للاستشارة فيها، فالزكاة ركن من أركان الإسلام، والله لو منعوني عقال ذلك، والله لو منعوني عقال عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم. ففتح الله قلب أبي بكر لهذا الأمر وارتاح له عمر وعلم أنه الحق وساروا على بركته. هناك طيب ومن في معيتهم جاءوا إلى عدي بن حاتم وقالوا أنت الآن استلمت الأموال تريد تذهب بها إلى المدينة، نحن أحق بأموالنا. فما كان رضي الله عنه إلا أن قال إننا بعنا بايعنا مختاري وثبتنا على الحق، والله لا يمكن أن نوافقكم على الغدر وعلى الخيانة، فإما أن تستمروا على ما أنتم عليه وإلا سوف أقاتلكم. يقوله رضي الله عنه، حتى أنه جاء في عهد عمر رضي الله عنه وقال لعمر أما عرفتني؟ قال بلى عرفت، كيف لا أعرفك وقد عرفتك السماء قبل أن أعرفك، لأنه رجل ثبت على الحق وثبت على الدين وثبت على العقل. عاد جيش أسامة أيها الأحباب وطلب منهم أبو بكر أن يستريحوا في المدينة فترة لأجل أن يذهب عنهم عناء السفر، ثم عقد 11 لواء تذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها على ما سيأتينا بالتفصيل. اللواء الأول مع خالد بن الوليد ويذهب إلى صليح بن خويلد الأسدي، ثم يذهب إلى مالك بن نويرة، واللواء الثاني مع عكرمة بن أبي جهل ويذهب إلى مسيلمة، اللواء الثالث مثلا إلى مع العلاء بن الحضرمي ويذهب إلى البحرين. وهكذا انطلقت الألوية رافعة راية الإسلام مدافعة عن العقيدة لتؤدب من نكص على عقبيه ورجع عن الدين وحاد عن الصواب. وجعل لهم أبو بكر رضي الله عنه خطاب سلمه لهم ليسيروا على منواله وليقاتلوا من كفر بالله ونأى عن الدين وابتعد عن الحق. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. قال رحمه الله تعالى نفع الله تيم بعدي بن حاتم، يعني عدي كان له موقف يختلف عن موقف أي إنسان آخر، فعرفنا موقف عيينة ابن حاتم وعرفنا موقف الأقرع بن حابس، جاءوا مع أشراف من قومهم يطلبون جوعلا، يقول عطنا نصفة نريد من الربع الثلث النصف. أما عدي فثبت وقال من حاب منكم فليس له أمامي إلا السيف. نعم. فلما بلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا. من هم؟ فمنهم من رجع. من هم اللي اختلفوا؟ جماعة طيب، وكانوا يسكنون في مناطق قرب حائض وجبل أجع وسلمى هنا. نعم. فمنهم من رجع ومنهم من أدى إلى أبي بكر منهم أبي بن حاتم. لما بلغهم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل بينهم اختلاف، منهم من لم يسلم شيئا ومنهم من سلم الزكاة التي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، من يأخذها سلمها إلى عدي، واجتمع لدى عدي إبل عظيمة. نعم. كانت عنده إبل عظيم من صدقات قومه، فلما ارتد من ارتد وارتدت بنو أسد وهم جيرانهم اجتمع في الأنصبة مثلا بالنسبة للغنم الأربعين كاتب ومية واحدة وعشرين كاتب ومئتين وثلاث مئتين واحدة ثلاث، ثم تستقر الفريضة في كل مئة كاتب، وبالنسبة للإبل في كل خمس كاتب وفي العشر كاتب وهكذا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في بداية السنة الحادي عشر من يجمع الزكاة ويخبرهم بالقدر المستحق، منهم من علم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فنكفه، فريق آخر أعطوها لكبيرهم وهو عدي بن حاتم، الخطائي. ثم بعد ذلك جاءوا إلى عدي وقالوا الأموال لعندكم سعى علينا نحن أحق بها. ثم كان منه إلا أن قال مقالته التي تبين لنا صلابة عقيدته وتبين قوته في دينه. نعم. اجتمع في الطين إلى عدي وقالوا إن هذا الرجل قد مات وقد انقذت الناس بعده وقبل كل قوم ما كان الرجل من يعنون المصطفى عليه قد مات وقد انتقض الناس بعده يعني نقصوا رجعوا حادوا ارتدوا كانوا يصلون ويصومون ويقالوا ماذا مات وقد انتقض الناس بعده ورجعوا عن دينهم ورجعوا عن عقيدتهم وقبض كل قوم ما كان في أيديه يعني كل قبيلة خذت الأموال التي تقصها فنحن يقولونه لأبي أحق بأموالنا نحن أحق بها. نعم. وقبض كل قوم ما كان في أيديهم من صدقاتهم فنحن أحق بأموالنا مثل أموالنا من شداد الناس من شداد الناس. يقول الكلام في الكلام هذا بين طي وبين عدي. يقول كان عندي معك الأموال تروح توزيها المدينة وتوزع على شداد الناس نحن أحق بالأموال وزعها على وخلاص من المرتبة القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية إن نحن على غيرها. فقال قولته المشهورة. نعم. فقال ألم تعطوا الأحد طاعين غير مكرهين؟ ألزمكم أحد على الإسلام ولا أنتم دخلتوا فيه عن رغبة؟ ألم تعطوا العهد والميثاق وأنكم دخلتم راغبين عن صناعة كاملة؟ ألم تعطوا العهد طائعين غير مكرهين؟ قالوا بلى. نعم. قالوا بلى ولكن حدث ما ترى. حدث ما ترى يعني تغير الموضوع. عافينا العهد لما كان محمد موجود قال الآن محمد معك انتهى كل شيء. ألم تعطوا العهد هل أجبرتم؟ قبل ما حدث برد هل أكرهكم أحد؟ قالوا لا. ألم تعطوا العهد؟ قالوا بلى أعطينا العهد نوى الميثاق. نعم. وقد ترى ما صنع الناس. وقد ترى ما صنع يعني القبائل كلها خلفت بقي على الدين أهالي مكة وأهالي الطائف وأعداد قليلة من بطون العرب. نعم. فقال والذي نفس علي بيدي يقسم. نعم. لا أخبس بها أبدا يعني لا أغدر ولا أقول ولا أنقص عما يجب علي. نعم. وإن أبيتم فإن أبيتم يعني أجمعتم على هذه المقالة قاتلتم بيني وبينكم السيف بيني وبينكم هذا السيف. إن أسمعتم و يعني عزمتم على ما أنتم فيه من نقوص وانحراف وارتداد فأنا أول من يقاتلكم بيني وبينكم السيف. نعم. فإن أبيتم فوالله لأقاتلنكم فليكونن أول قتيل يقتل على وفاء ذمته علي بن حاتم. ولو أول من يقتل أنا أمر سهل وميسور لأن قتلي لأجل أن أفي بذمتي ولأجل أن ألتزم بالعهد ولأجل أن أؤدي ما التزمت به فليكن أول قتيل هو عدو يعني نفسه. نعم. علي بن حاتم أو يسلمها فلا تدمروا أن يسب حاتم في قبره وعلي ابنه من بعده فلا يدعونكم غدر غادر إلى أن تغدروا. يعني إذا شفتوا الناس يغدرون لا تتبعوهم وإذا شفتوا الناس يخونون لا تتبعوهم وإذا شفتوا الناس نكفوا فلا تسيروا على منوالهم لا يغرنكم غدر غادر بل الزموا الوفاء والزموا الالتزام بما عاهدتم الله عليه فإن وفيتم فهذا المطلوب وإلا قاتلتم. وليكن أول قتيل هو عدي بن حاتم قتل لأجل وفائه بالعهد والتزامه بالميثاق. هذا يدل على صلابة العقيدة وقوة الإيمان. نعم. فإن للشيطان قادة عند موت كل نبي يستخلف بها أهل الجهل. عند موت النبي يأتي الشيطان ويوسوس للناس، يطلب منهم أن يرجعوا، يطلب منهم أن يحيدوا، يطلب منهم أن ينكسوا. فهذه الأمة ابتليت بما ابتليت به الأمم السابقة، فوسوس الشيطان لضعاف النفوس ولمن لديهم ولمن ليس لديهم قوة عقيدة وصلابة إيمان أن يرجعوا عن عقيدتهم وأن يعودوا إلى الضلالة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أقول لكم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات وأن له خليفة، وخليفته هو أبو بكر رضي الله عنه، فلا بد الناس لرسول الله كما بعد وفاته نفي لخليفته وهو أبو بكر رضي الله عنه. إن التزمتم بذلك وإلا فالسيف بيني وبينكم، وليكن أول قتيل يقتل هو عدي بن حاتم، قتل لأجل وفائه بالعهد والميثاق الذي التزم به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يحملهم على قنائس الفتنة. يعني الشيطان يوسوس للناس ويوعد لهم ويحرض بعضهم على بعض لأجل أن تقوم يعني بينهم النعرات، ولأجل أن تقوم بينهم العصبيات، وبعضهم يقتل بعضا، ووجدها فرصة سانحة بوفاة رسول الله، فأراد أن يطول قولته، ولكنها إلى خراب ودمار وهلاك وضياع وتباعد. نعم. فإنما هي عجاجة لا تبات لها، يعني فترة وجيزة ثم تذهب. عجاجة تغطي الأمة من الناس من يسلم كما سلم منها عدي رضي الله عنه، ومن الناس من يرجع إلى أو يعود على ينكص على عقبيه، وإما أن يدعي النبوة أو يقول كذاب اليمامة خير من صادق المضر أو غير ذلك من ما يدعيه أي واحد منه. يعني قال مثلا الزكاة كنا نعطيها رسول الله، الآن يطالب فيها أبو بكر، بكرة يجي بكر يطالب فيها مثل ما كان أبو. ومن هذا الكلام الذي أوعده إليه الشيطان. نعم. فإنما هي عجاجة لا تبات لها ولا تبات فيها. نعم. إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده. الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات لكن له خليفة، فيجب أن نفي لخليفته بما وفينا به له، هكذا أمرنا الدين وهكذا أمرنا المولى عز وجل أن نكون أوفياء لخليفة رسول الله كما كنا أوفياء لرسول الله، وأن نعطي الزكاة لخليفة رسول الله كما أعطيناها لرسول الله، هكذا قال عدي رضي الله عنه. نعم. يلي هذا الأمر وإن لدين الله أقواما سينهدون به ويقومون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعابتيه في السماء، لئن فعلتم ليقارعنكم عن أموالكم ونساءكم بعد قتل عدي وغدركم، فأي قوم أنتم عند ذلك؟ فلما رأوا منه الجد كفوا منه الجد، إنه ما يمزح معهم وأنه جاد، إما أن يثبتوا وإما أن يقاتلوا، فلما رأوا عنه ذلك كفوا وأسلموا له وثبتوا على ما هم عليه. نعم. فلما مر بنا بأن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن جاءوا إلى المدينة وقالوا أعطونا جعل، اشتروا لنا نسبة وبعدين احنا نكفيكم من وراءنا. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قال نفرض بيننا وبينكم السيف، إما أن تستمروا على ما أنتم عليه وإلا السيف بيننا. فلما رأوا منه الجدة كفوا عنه وأسلموا له. فلما كان زمن عمر رأى من عمر جفوة، يعني فقال له عدي. رأى من عمر عدي رضي الله عنه، رأى من عمر شيء من الجفوة أو الانصراف. قال انت ما عرفت، أما عرفت؟ قال لا عرفت، قد عرفتك السنة، لأنك قلت مقالة ستسجل لك بمداد من نور. حينما نصرت العقيدة ودافعت عن الدين وقمعت كيد المعتدين. فقال له عدي ما أراك تعرفني؟ قال عمر بلى والله والله يعرفك في السماء، والله يعرفك في السماء، أعرفك والله. أسلمت إذ كفروا لأن القبائل نكصوا وحادوا ورجعوا وارتدوا، فيقول أسلمت إذ كفروا، يعني التفت على دينك وعلى عقيدتك وعلى التزامك ووفيت إذ غدروا، التزموا بأن يدفعوا الزكاة لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، نكصوا عن ذلك. أسلمت والله أسلمت إذ كفروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. أقبلت إذ أدبروا، لأنه جمع الأموال وذهب بها إلى المدينة ليسلمها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيم الله أعرفك، لأن مواقفك لا تنسى في مجال نصرة الدين والدفاع عن العقيدة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.